آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا، لأن الجمهور كذلك. قال: لأنه جمع من أعمال الحنفي، لأنه زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، والظن لا يسخ القطع. قال: لأنه جمع بين الدليلين، والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد. ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا معارض بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم السنة عندهم مطلقا، لأن ما يقولون بعضهم قال ما فيه إلا حديث واحد، من كذب علي متعمدا وقال بعضهم قال 14 والباقي أحد، كلها لا تخصص عام القرآن ولا تقيد مطلقا ولا تبين مجملا ولا تزيد عليه، كل مردودة، لأن هذا نسخ ولا أحد عندهم لا تتخصص. شيخ، هذا يؤدي للطرح السنة، يؤدي للطرح السنة هكذا، يعني إذا قلنا هم مولي أنا نحذرهم، لأن هم قالوا لأن هذا زيادة على النص ولا أحد لا تنسخ، ويرون هذا هو الصحيح. قال: ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر. ولا يقال إن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مخصص له، لأن نقول إنما خصص ضمير الخطاب بقوله عليكم للميتة. والجواب عند أصحابنا أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا. هو بيان عند سيأتيك، هو بيان القاصر من حيث السند والدلالة على ما يعتبر. قال: لأنه ظاهر في أفراده. وكثير تخصيص القرآن. نعم، سنة. حل لكم ما وراء ذلك، خص بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها أحد، ويوصيكم الله يا أولادكم خصب إنما عشرا بآل أن ورث ما تركنا وطلع، وبحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر كثرة. قال: لأنه ظاهر في أفراده وليس بنص فيها، وتخصيصه به جمع بين الدليلين. المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور. ومثاله تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع الطواف. هو جاي نص شعر: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نص عموم الزانية بقوله: فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعلينا نصف على المحصنات. الأمة تشطر حد بهذه الآية حد الحرة لعلة الرق، هي سبب التشطير. قيس عليه العبد فقص به عموم الزاني في الآية، والحديث البكر بالبكر جلد بيته. شيخ، هذا المثل الذي استدلوا به نفس الشيء واضح. احنا عند المالكية خاصة مالكية سؤر الكلب وريقه طاح حي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه ولو أكل الإنسان. قال: وكذلك يجوز عندها تخصيص عموم القرآن بالقياس. استدلوا عليه بالأدلة الشرعية ما هو بالقياس. قال: والجمهور من الحنفية يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس، كما يشترطونه في تخصيصه بخبر الواحد. هما عندهم داخل منهما ناسك للأول، وإذا جهل التاريخ توقف فيه معنا. وإحنا والجمهور قالوا لا يشترط في تقدم ولا تأخير، مخصص مطلق تقدم أو تأخير. قال: المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به. ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية. هذا أوضح منه، حديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه بقوله ظلمني ومطلني وعقوبته بالسجن، يدخل في هذا الوالد لو كان مدينا لولده، لكن خص بعموم قوله تعالى فلا تقل لهما أفل فلا يسجن في دين ولده. قال فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول، فتقول الحنفية بنص القرآن ومن لم يستطع منكم طول لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين: عجز عن الطول حرة، وخوف من الزيادة، بنص القرآن لما خشي لا تمين. فتقول الحنفية ومن وافقه من أصحابنا هذا يعارض عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين. خاتمة: إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين، ومثاله ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وما من ألفاظ العموم لأنها موصولة كما سبق فاندرج الوضوء فيها، فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. أول كلمة إذا ورد العام على سبب خاص، الشيخ يقول لك ثلاث حالات، هم يقولون لك العبرة بعموم اللفظ الشيخ يقول له في ثلاث حالات: ما كان فيه لفظ العموم يعم كالسارق والزاني، لأن ال معنى الذي سرق والذي زنى، وال من اسم موصول من الفاظ العموم. وما ورد فيه دليل خصوص قوله وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك الخطاب معها، لولا أن خالصة مخصصة لما كان ذكرها فيه لا يعم. والثاني صحيح فيه العموم كآيات اللعان والظهار والفدية وغيرها، العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السنة. ودل عليه النص أنصاري نال من الأجنبية ما لا يجوز له، فجاء إلى المسلم فقال يا مسلم طهرني، فلما استفسره قال وشهدت معنا صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهب السيئات الآية. قالوا يا رسول الله ألي هذا خاصة لأنها نزلت فيها؟ قال لا، بل لك ولأمتي، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. قال رحمه الله تعالى فيقول من يخالفهم منا ومن الحنفية هذا وارد على سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال أبدأ بما بدأ الله به. والعام إذا ورد على سبب خاص فإنه يقصر على سببه. والجواب عند الشافعية أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقصر على سببه بل يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، والسبب لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العموم. كلام الشيخ واضح. جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله التأويل الثامن التقييد: اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتحد في الحكم، وإما أن تختلف الصورتان فيهما معا. نعم، أربع صور صحيح. قال فإما إن اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين، وفي رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فإنه يجب هنا تقييد الشهود بالعدالة. وإنما لم يقيده أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور الفاسقين لأن الخبر لم يثبت عنده، فإن كان التقييد بخبر الواحد والمطلق من القرآن تقيد به عندنا ولم يتقيد عند أبي حنيفة، لأنه عنده زيادة على النص فيكون نسخا عنده، ونسخ القرآن لا يجوز عنده بخبر الواحد. حرمت عليكم الميتة والدم في آية المائدة، في الأنعام ودم مسفوح فيحملوا وجوبا، ما يسير من ذبيح حرام ونجس وما في اللحم حلال. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. يبارك فيك. خلاص. ما شفتوش أنا في الكلاس. شكون فهمنا شكون كون ما شفتوش تفهمني كنقول لك الطرمه كده.